طيب الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذه الجلسة أو الجلسات بدأت بسؤال يوم أمس، كان السؤال عن يعني ما هي هذه الجماعات الإسلامية الموجودة، الموقف من الجماعات، نبغى نفهم إيش هي كذا، كان سؤال عن الجماعات. وذكرت في المجلس السابق أنه من الصعب فهم واقع الجماعات الإسلامية دون فهم الامتداد التاريخي السابق لها. فتكلمنا في اللقاء الماضي عن فكرة الاستعمار والاستشراق، وعن قضية سقوط الدولة العثمانية، وعن قضية المدرسة الإصلاحية وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والفكر المتعلق بها وإلى آخره. وعلى أساس أنه إحنا وصلنا تقريبا إلى الحرب العالمية الأولى تقريبا، على أساس أنه نحن نكمل إلى الوضع الحالي. لكن أظن أنه في بعض الأمور يعني فاتت في المجلس السابق، فإحنا ممكن نرجع نأكد على بعض القضايا ونتناول بعض القضايا. طيب يا يحيى، فنرجع نشوف يعني بعض الأمور حتى نتصور شيئا من الواقع الذي كان، بحيث أنه لما نجي نتكلم عن مرحلة الجماعات يكون في قدر من الاستيعاب للظروف والأحوال. وإحنا عموما يعني أنا بالنسبة لي أحب أنه أرجع للحقبة التاريخية بمنظور معين. إحنا قلنا القراءات التاريخية إما أن تكون قراءة وصفية مجردة، وإما أن تكون قراءة لها إطار معين أو فيها نقد معين أو كذا. وهذا النقد أحيانا لمجرد الوصول إلى نتائج تقييم صواب الحال من خطئه، واحتمال أو في أعلى من ذلك وهو ما يستخلص الدروس والنتائج والعبر التي يمكن الاستفادة منها في الواقع. فهذه أعلى قراءة ممكن تكون للحقبة التاريخية. التركيز بالنسبة لي في كثير من الحقبة التاريخية هو على المبدأ الإصلاحي، منهج الإصلاحي باعتباره سلسلة متصلة في الأمة الإسلامية، وأنه نحاول ننظر تطبيقات هذا المبدأ الإصلاحي على الأحوال التاريخية المختلفة. يمكن اللي تابع سلسلة الطريق لبيت المقدس كانت التركيز واضح فيها على فكرة مبدأ الإصلاح في الأمة الإسلامية والنظر إليها من هذا الاعتبار. حتى سلسلة خير القرون تركيز فيها كبير كان على هذا المعنى. نسيت اليوم، شفت سبحان الله نسيت أجيب كلام بالرجب اللي قلت لكم عليه، اللي هو في مجموعة الرسائل، بس واحدة من الرسائل نسيت أي واحدة عندي، يعني حتى أنا كاتبها في الصفحة الأولى لكن سبحان الله فاتني. قلت لكم أمس إذا ما نسيت نسيت سبحان الله. اللي هي العبارة اللي يؤكد فيها على أنه قضية السلف لا تقتصر، أو هناك من أخطأ فجعلها مقتصر على الناحية العقدية، وأن السلف لهم منهج أكمل أو أشمل من مجرد الاعتقاد النظري، وكان مركز هو فيه على الجانب السلوكي وعلى الجانب المتعلق بالحلال والحرام في الأموال والأكل وإدخال الحلال وما إلى ذلك، وأنه هذا من منهج السلف. طيب فإحنا نجي للحقبة هذه. الحقبة هذه مهمة جدا، والدراسات اللي فيها كثيرة جدا، لكنها يعني صعب العثور فيها على شيء مرتب ومنهجي وفي نفس الوقت إطار يعني يمكن إنه هو يكون إطار منضبط وممتاز وكذا. وإن كان اللي عنده قدرة بحثية واللي عنده قاعدة نقدية جيدة وانضباط هو في تكوينه، سهل عليه أنه هو يقف على كثير من الأشياء في كثير من المصادر. طيب احنا قلنا بداية التسلل الفكرة الغربية وبداية الهيمنة الثقافية الغربية والتأثير الثقافي الغربي على المجتمع الإسلامي متى بدأت تقريبا؟ 1798 تقريبا، يعني بداية احتلال نابليون لمصر. طبعا هو نابليون يا جماعة إنسان خبيث جيد، يعني هو إنسان لما جاء استعمل أدوات، يعني استعمل أساليب مكر بالشعب المصري، وحاول أنه يفكك يعني العلاقة بين المشايخ المصريين وبين الشعب. وبالمناسبة ترى هو جاء بالطريقة التالية، بس قبل ما يجي خلينا نقول، كانت الإسكندرية إلى ذلك الوقت تسمى الثغر، تمام؟ الثغر يعني هو مكان بينهم وبين الكفار الإفرنجة الصليبيين على مر التاريخ، من أيام التاريخ القديم للمسلمين، وهذه إسكندرية ثغر. فحتى لما تقرأ مثلا في تاريخ الجبرتي، طبعا الجبرتي هو مؤرخ معاصر لاحتلال نابليون لمصر، هو أهم أو من أهم المصادر المعاصرة اللي أرخت للتاريخ للأحداث. فلما تشوف الجبرتي يذكر لك مثلا أنه ثغر الإسكندرية، طبعا كان المسلمين في الثغر، جاء البريطانيون إليهم الإنجليز، قالوا لهم يا جماعة الخير يا مسلمين يا شباب، في سفن فرنسية خرجت كثيرة، وإحنا خايفين إنها جاية لهذا. طبعا وقتها في تنافس بين فرنسا وبريطانيا، تنافس عدائي واضح يعني، ففي تنافس بين الأمرين. فقالوا للإسكندرية إنه يا جماعة ترى الفرنسيين خرجوا بسفن كثيرة وكبيرة، وما ندري احتمالنا تكون جايتكم. هذا ذكر الجبرتي في التاريخ. وقتها المسلمون لا يثقون بالكفار، شفت الفكرة، وإنه يعني لم يأمنوا لهؤلاء الأعداء، وقالوا لهم ما احتفوا بهذا الكلام. فقالوا البريطانيين تمام، احنا بس نوقف قريبين من الساحل وما نحتاج منكم شيء، نحتاج بس زاد من الماء ومن الطعام، بحيث لو جاء الفرنسيون احنا نواجههم أو نقاومهم. حتى هذه رفضوا يعطوهم ماء، رفضوا يعطوهم زاد، قالوا هذه أرض السلطان العثماني، وليست أرضكم ولا أرض غيركم، وأنه الأمور تمام والدنيا محفوظة. يعني شوي الدنيا محفوظة بإذن الله، ولا يثقون في الكفار ولا في الصليبيين. هذا الكلام في بداية الشهر الهجري، نسيت أي شهر كان، لكنه هو عام 1213 هجري. في نهاية الشهر جاءت السفن الفرنسية، ونزل نابليون، ونزلت الجنود الفرنسيين. أهل الثغر ما قدروا يحموا الثغر كما قال الجبرتي، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أو ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نزل الجنود الفرنسيون، احتلوا المناطق، ثم نشروا البيانات التي تطمئن الشعب أنه إحنا ما إحنا جايين ترى عشان نقضي على الإسلام، بل نحن مسلمون موحدون. كذا يقول شو اسمه نابليون، يقول ومن أدلة إسلامنا أننا غزونا البابا النصراني في روما، وأنه هو الذي يسعى لكيد الإسلام، فنحن أصلا قاتلناه وحاربناه، ولا تخافوا كذا. ودعا إلى تكوين ديوان من المشايخ لطمأنة الشعب وإراحة هذا، ولإجراء الشريعة، كذا بالنص، ولإجراء الشريعة. فعموما على أي حال، طبعا هذا إيش يدل؟ هذا لو ترجعوا للأساس اللي احنا تكلمنا عنه، أنه الدين يحفظ بالساسة من جهة ويحفظ بالعلماء من جهة، فهذا يدل على، طبعا وقتها السياسة فيها إشكال، بس العلماء كان في قدرة على أو كان في تأثير حقيقي على الناس، كان في قدرة على تحريك الناس على حفظ دينهم على إلى آخره. فلأجل ذلك استهدفهم نابليون بقضية أنه هو حاول يستقطبهم بطريقة معينة. طبعا الفكرة مو قصة الاحتلال، لكن الفكرة أنه منذ أن بدأ دخول نابليون إلى مصر وهو يسعى في قضية فكرية أو ثقافية مصاح أو مصحوبة بالاحتلال العسكري. وطبعا غير قضية العلماء الذين أتوا معه كذا، وتكلموا عنها كثير، منهم محمود شاكر في سلطة الثقافة، شو اسمه، رسالة في الطريقة الثقافة. طيب المشكلة الأساسية ظهرت بعدين لما اصطلح على محمد علي باشا. محمد علي باشا طبعا أرسل البعثات زي ما قلنا إلى فرنسا، وكانت البعثة الأولى فيها رفاعة الطهطاوي، هو إمام البعثة، الإمام الشرعي يصلي بالناس. طبعا البعثة توجهت من مصر إلى فرنسا بسفينة حربية فرنسية، جيد، سفينة حربية فرنسية بإشراف أو بقرار من الزعيم الوطني العظيم المخلص إلى آخره محمد علي باشا. طبعا كله بين قوسين لا شك، احنا تكلمنا عن هذا كله، يعني تكلمنا امس عن هذه الاشياء. بعدين بدأ التأثر الفكري. انا اللي ابغى اقوله انه التأثر الفكري بالثقافة الغربية، حتى وان كان رفاعة الطهطاوي ترجم بعض الكتب الفلسفية الفرنسية للغة العربية، لاحظ احنا نتكلم الان، شوف، في تقدم مادي تمام، انك تستفيد من التقدم المادي تمام، لا الفكرة لم تكن في أنه ترجمة المواد العلمية، لا هو في ترجمة للناحية الفلسفية، الناحية الفكرية. وقلنا المؤسسة اللي كان يشرف عليها رفاعة الطهطاوي ترجمة الدستور الفرنسي. لكن أقول مع ذلك كله التأثير الفكري على الواقع الإسلامي في زمن محمد علي باشا، في زمن رفاعة الطهطاوي، ما كان تأثيرا وصل إلى المستوى الشعبي العام. ما كان التأثير اللي نشأت فيه تيارات فكرية داخل المجتمع الإسلامي كبيرة ومؤثرة، وصار فيه يعني أجزاء في أو خلنا نقول كتل في الشعب تتبنى الفكر الغربي والثقافة الغربية. نقدر نقول إنه في ذيك المرحلة مرحلة تأسيس التأثير، مو مرحلة التأثير، مرحلة تأسيس التأثير. عبر مين صار التأسيس للتأثير؟ عبر سلطة تتبنى أهمية التحديث كما يعني كان عليه الواقع الغربي أمام بعض المثقفين أو العلماء الشرعيين من الأزهر، منهم رفاعة الطهطاوي اللي يتبنوا فكرة إنه فرنسا عندها أفكار تستحق الحفاوة، عندها فلسفة معينة تستحق العناية. طبعا أمس قلت لكم إنه من الأشياء اللي كانت في رفاعة الطهطاوي اللي هو موضوع القومية المصرية، صح؟ يعني هو بدأت مع رفاعة الطهطاوي، ولذلك هو حتى كتب قصيدة في تمجيد بعض الفراعنة القدماء. طبعا مو فرعون اللي ضد موسى عليه السلام، لا انه فكرة التاريخ المصري القديم. طيب فانا اقول انه مع ذلك كانت تبناها ايش؟ السلطة السياسية وبعض العلماء، وفي عنصر اخر ساتكلم عنه بعد قليل، امس نسيت اذكره، عنصر مهم جدا في نقل الثقافة الغربية. لكن أقول مع ذلك كله هذا القرن التاسع عشر ما كان قرنا نستطيع أن نقول فيه أن الثقافة الغربية التي نشأت عن الاستعمار أو نشأت عن وجود بعض أبناء المسلمين يتبنون هذا الفكر أو ينقلون أجزاء منه، ما نقدر نقول أنه صار فيه تأثير شعبي كبير، صار فيه تيارات أو أحزاب ليبرالية أو كذا، واضح الفكرة؟ وإنما نقدر نقول القرن التاسع عشر هو قرن تأسيسي وفيه غرس بذور للتأثير الذي حصل بعد ذلك. اللي نسيت أذكره أمس هو من أهم الأشياء حقيقة في التأثير اللي حصل في القرن التاسع عشر على الأمة الإسلامية في ناحية الأفكار الغربية، اللي هي الصحافة. الصحافة هي نشأت في صيغتها غير الحكومية، يعني كانت الدولة العثمانية عندها الصحافة الرسمية لكن في صيغتها غير الرسمية اللي يتبناها المثقفون، نشأت في أظن في الستينات القرن التاسع عشر. جيد؟ عم تقول صحافة وسيلة الإعلام الأهم والأكبر والمؤثرة والشعبية والعظيمة والإلى آخره. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أن الجيل المؤسس للصحافة العربية والذي كان عنده قدرات كبيرة في الكتابة وفي العلم العربي وفي حتى في الحفاوة باللغة العربية، الجيل المؤسس للصحافة العربية وللمجلات العربية واللي كانوا قائمين عليها بشكل واضح وشكل كبير جدا وكان لهم تأثير كبير وبعد ذلك تأثير مستقبلي، هم جيل النصارى العرب اللبنانية، هم الجيل الذي أسس للصحافة العربية. كان في عدة صحف أسست، عدة صحفيين كبار، وما يمكن إنه إحنا نتكلم عن تاريخ الفكر ولا حتى عن تاريخ الأمة الإسلامية بدون إذا جينا القرن التاسع عشر بدون ما نذكر هذه القضية. بالمناسبة حتى في أشياء يعني خاصة، مثلا إيش خاصة؟ مثلا العلموي، فكرة تمجيد العلم الطبيعي وفكرة مثلا نشر نظرية دارون، أول من نشر نظرية دارون صحفي عربي نصراني اللي هو شبل شميل من لبنان، هو أول من روج لهذه النظرية عبر الصحافة في العالم العربي. كانت الصحافة يعني زي ما قلت لكم هي مثل المؤسسات الإعلامية الكبرى اليوم اللي يمتلكها ويمتلك تأثير كبير جدا على الشعب. إيش موقف المدرسة الإصلاحية لجمال الدين الأفغاني محمد عبده من قضية الصحافة ومن قضية الصحافيين هؤلاء العرب اللبنانيين المسيحيين أو النصارى اللي كانت علاقة؟ أول شيء كانت تبني فكرة الصحافة موجودة عند المدرسة الإصلاحية، يعني تعرفوا مجلة العروة الوثقة اللي اشتغل فيها جمال الدين أفغاني ومحمد عبده، بعدين مجلة إيش المنار اللي هو محمد رشيد رضا برعاية محمد عبده. لكن إيش كان موقفهم من الصحافة العربية النصرانية اللي كانت على أيدي النصارى العرب؟ كان في يعني علاقة متبادلة، بل إنه أظن جمال الدين الأفغاني أسس صحيفة وأعطى مسؤولية التحرير فيها الأديب إسحاق. هذا الأديب إسحاق من أوائل الليبراليين العرب في القرن 19، ونصراني طبعا، وطبعا كان كاتب عربي وكبير. شوف يا جماعة، ترى مين اللي خدم اللغة العربية في القرن 19 وأسس لقضية المعاجم العربية واللغة العربية والإلى آخره؟ هم هذول جزء أساسي منهم اللي بنى هذه الثقافة، هم نصارى عرب في لبنان في وبعضهم في سوريا، تبنوا هذه الفكرة وكان لهم تأثير كبير جدا على العالم العربي. بعدين صار في انتقال إلى مصر، فصارت أيضا الصحافة، شوف احنا كل الكلام كان عن مصر مصر مصر، لما نجي نتكلم عن الصحافة لا نتكلم عن الشام. بعدين صار في انتقال إلى مصر، وبالتالي صار في تأثير كبير على طيب نروح للجماعات السامية ولا نكمل؟ عشان خايف تطفشوا من ذكر التفاصيل. كذا ماشيين تمام؟ مقدمات ماشي، الأمور طيب، ما طفشتوا؟ طيب أنا أشوف ممكن إذا وجدت نص سريع ل شو اسمه البرت حوراني في موضوع الصحافة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شوف ممكن تكون هنا. يا أخي خطير، خطيرة شو اسمه كتاب الفكر العربي هذا في عصر النهضة، مو سهل والله. هو شوف إيش الفصل العاشر في الكتاب، طلائع العلمانية. هذه الطلائع، هذه البواكير الأولى للعلمانية في العالم العربي، طلائع العلمانية، شميل وفرح أنطون. جيد، لو تلاحظوا كلهم نصارى عرب هم اللي كان لهم. طبعا فرح أنطون هذا حيدخلنا على مين؟ مين حيدخلنا على مين؟ في واحد مرتبط فيه ارتباط أساسي في قصة حصلت من محمد عبده. فرح أنطون له مناظرات مشهورة مع محمد عبده. جيد، شفت الكتاب هذا اللي أمس تكلمنا عنه كثير، موقف العقل والعلم والعالم، حق مصطفى صبري. ها؟ هذا بعد شوية راح أقرأ عليكم نص مصطفى صبري يقول هذا الكتاب استئناف لمناظرة محمد عبده وفرح أنطون. شوف إلى هذه الدرجة، فهمت؟ إلى هذه الدرجة من الخطورة والمركزية والأهمية اللي كانت موجودة. من هم طلائع العلمانية، من أشهرهم شميل وفرح أنطون. حتى طيب وعزف في كتاب نقد الليبرالية لما تكلم عن بدايات الليبرالية في العالم العربي قال ما يصح أنك تقول الإصلاحيين الإسلاميين أنهم هم بداية الليبرالية العربية. عارف خير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني وحتى محمد عبده على أنهم يحملون بعض الأفكار الليبرالية، بس ما يصح أنك تقول أنهم أوائل الليبرالية العربية. يقول باستثناء أديب إسحاق في القرن 19 وذكر واحد آخر نسيت من هو، إن هم لا، اللي يصح أن يقول إن هم بداية الليبرالية أو هو من الليبراليين اللي في البداية. طيب شوف إحنا الآن، أنا ليش فتحت الكتاب؟ عشان نشوف إذا في نص عن موضوع الصحافة كذا، عن موضوع تأثير الصحافة العربية في ذاك الوقت. طيب خلينا نشوف بعض النصوص. شوف يا جماعة الخير، ايوه امس ذكرت هذه بالضبط، هو العنوان وهذاك ادل على المقصود من العنوان الحديث هذا، الفكر العربي في العصر الليبرالي، صحيح. فهو ايش يقول في النص هنا؟ يقول كان العدد الاكبر من هذه المجلات الصادره في القاهره وبيروت يحررها مسيحيون لبنانيون تثقفوا في المدارس الفرنسيه او الامريكيه، شوف، فزودوا القراء طيلة جيل بأكمله بمادة للمطالعة الشعبية تكاد تكون الوحيدة في اللغة العربية آنذاك، جاعلين للبنانيين تأثيرا كبيرا وإن يكون قصير الأمد في جمهور قراء العربية. ذكر بداية المجلات، أسماءها، مين القائم عليها، كذا. ليش انتقلت إلى القاهرة؟ جزء من التضييق اللي كان يمارسه السلطان عبد الحميد على بعض الكتابات في تلك المرحلة، فصار في انتقال إلى القاهرة، إن كانت فيها حرية تعبير أكبر. طيب إيش في كمان بعض العبارات اللي ممكن تكون مؤثرة؟ الكلام عن شبل شميل. طيب يقول كان من نصيب كاتب من الجيل اللاحق مسيحي سوري طبيب أيضا أن يكون أول من أدخل تلك النظريات إلى العالم العربي. هو توه كان ذكر نظرية دارون، يعني به شبل شميل 1850 إلى 1917. طيب عموما الكلام كثير في هذه القضية، ممكن يراجع الفصل. عموما كلام كثير جدا جدا ومهم هذا الكتاب. عموما أمس تذكر إيش قلت لكم عن الكتاب؟ أيوة، إنه إيش في إنه تفاصيله كثيرة جدا جدا جدا، إذا ما حتى لو كنت عارف أصلا المحطات الأساسية ممكن تضيع شوية في التفاصيل، يعني معلومات اللي فيه كثيرة جدا جدا جدا في سرد متتالي وما في حشو كثير ومليء جدا، وعموما يعتبر مرجع أساسي ومفيد ومهم جدا. طيب إحنا كم مؤثر ذكرنا الآن في القرن التاسع عشر؟ ثلاثة، اللي هو سلطة سياسية، سلطة سياسية بس معلش سلطة سياسية اللي هي بقيادة محمد علي وبعدين أبناء وأحفاده، تتبنى فكرة التحديث والدولة الحديثة، وتتبنى فكرة البعثات إلى الغرب. وبعد ذلك في سلسلة الأحفاد صار فيه ارتهان، وذكرنا أمس صار فيه تبعية وارتهان للغرب. هذه التبعية والارتهان جعلت مصر مرهونة، جعلت مصر مرهونة للقوى الغربية بكثرة الديون وغيرها. طيب هذا الأول السياسي. الأمر الثاني وجود بعض النخب العلمائية المتأثرة بشيء من الأفكار الفلسفية الغربية، منهم رفاعة الطهطاوي، على أنه إحنا قلنا أنه ترى رفاعة الطهطاوي لسه باقي عنده أصول شرعية، لسه باقي لغة تراثية، لسه باقي حتى قواعد أساسية تعتبر أنه إحنا ترى ما إحنا ذايبين في ثقافة الغرب. جيد؟ تعرفوا قال من الأبيات اللي ذكرها لقد طلقت باريسا ثلاثا وما هذا لغيري وصالي مصري. إيش قاعد ننقل بس ثاني؟ لأن كذا كذا ولكن مصر ليست بنت كفري، ها يعني لأن كانت باريس كذا وكذا لكن مصر ترى ليست بنت كفر. ولما قال وأما أمريكا أو اللي هي فهي بلاد كفر ومدري إيش وكذا وكان فيها، يعني كان لسه فيه المفاهيم أساسية، ما نقدر نقول ذوبان القضية بشكل عام، لكن فيه مفاهيم جديدة، فيها إشكال، فيها على الأقل فيها إيصال. الأبيات لقد طلقت باريسا ثلاثا وما هذا لغيري وصالي مصري، فكل منهما عندي عروس ولكن مصر ليست ذات كفر أو بنت كفر. طيب اي جميل اي جميل ممكن بعدين. طيب هذا العامل الثاني. العامل الثالث ايش قلنا؟ صحافة عربية يقوم عليها نصارى عرب يمجدون بل هم ذائبون في الثقافة الغربية ويؤمنون بها، واصلا ما في ثقافة، ما عندهم، ما هم مسلمين اصلا بحيث انه يكون عندهم اشكال هوية ولا اشكال كذا. طبعا بعضهم كان يؤمن ارحمك الله بمبدأ الوطنية، وبعضهم كان حتى عادي ما عنده مشكلة مع السلطان عبد الحميد ويميل إلى الوطن المشترك الذي يضم أكثر من ثقافة وكذا إلى آخره، لكن في الأخير كثقافة غربية عموما يؤمنون بها. حتى هذه الفكرة الوطنية هي ليست بعيدة عن أصل الغرب. طيب معلش احنا الآن هاي ثلاثة مصادر، نقدر نضيف مصدر رابع في تلك المرحلة؟ ها أيوة السلام عليك، الاستشراق. طبعا متى ظهر الأثر الحقيقي للاستشراق؟ ظهر الأثر الحقيقي للاستشراق في القرن اللي بعده، في القرن العشرين. يعني متى صار عندنا طبقة مثقفة تابعة للمستشرقين متبنية لأطروحات المستشرقين؟ هذه الطبقة المثقفة صارت أساتذة في الجامعات، صاروا كذا. متى صار هذا؟ متى ظهرت النتائج؟ في القرن العشرين. بس متى ظهر المستشرقون الكبار، المؤسسون الفكر الاستشراقي، الباحثون الكبار الذين يعني ترجع إليهم نقول القضية الاستشراقية؟ من القرن التاسع عشر موجود منهم مؤسسون كبار. جيد. وناس كان لهم تأثير يعني، لكن في الأخير الانعكاس بشكل واضح على العالم العربي، على الجامعات العربية، على الواقع الإسلامي كان في القرن العشرين. فهذا عامل رابع اللي هو عامل الاستشراق. طبعا الاستشراق هو ترى مساق الحال، يدرس الحال، لازم تعرف رموز. احنا ذاك اليوم أخذنا محاضرة عن الاستشراق كذا، كانت ملخصة يعني، اضيفت لتاريخ الفكر العربي في السلسلة، هي الرابعة أظن، صح؟ ايه. فالاستشراق طبعا هذا الاستشراق القديم، بعدين صار في عندنا الاستشراق الجديد. الاستشراق الجديد يعني أخطر من الاستشراق القديم من ناحية الواقع، والاستشراق القديم أخطر من الاستشراق الجديد من ناحية الأصول والتراث والفكر والأساس المرجعية. يعني الاستشراق القديم اللي هو كان في القرن التاسع عشر وإلى منتصف القرن العشرين هو استشراق يراجع التراث الإسلامي، يراجع الأصول الإسلامية، يقرأها قراءة مليئة بالشبهات والإشكالات، هذا شيء. الاستشراق الجديد مراكز دراسات، مراكز أبحاث تابعة، عدد منها أو كثير منها تابع أصلاً للحكومة الأمريكية أو الحكومات الغربية، بعضها متصلة بوزارات الدفاع فيها، فهي تقدم دراسات عن الجماعات الإسلامية، عن الواقع السياسي، عن واقع قطر معين، تقدم دراسات مرتبطة بالواقع، ولذلك تكثر الدراسات عن الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية. هذا سمي بالاستشراق الجديد. هذا نقدر نقول أنه في النصف الثاني من القرن العشرين والفترة الأخيرة يعني هو الصورة الأساس. بس الاستشراق القديم، طبعا الاستشراق الجديد أخذ صورة مراكز، الاستشراق القديم أكثر شخصيات. نعم الشخصيات هذه بعضها تكون تابعة لجامعات معينة، لكن في الأخير في شخصيات بحثية بين قوسين مرموقة، يعني أمضت عمرا في هذا البحث، لها اطلاع واسع على التراث، في أثاروا أصلا قضايا ودخلوا في تحقيقات أشياء في التراث الإسلامي صعبة جدا وحرجة وإلى آخره. فإحنا نقول العامل الرابع اللي كان في القرن التاسع عشر اللي أثر في القرن العشرين هو الاستشراق. العامل الخامس اللي هو تأثر بعض المصلحين الحركيين أو الإسلاميين بشكل عام ببعض أو ببذور ثقافية غربية. الحين هذا غير الناحية العلمائية اللي تكلمنا عنها، العلمائية علمائية يعني كذا، يعني في السياق الشرعي المحدد. هذه الخامسة اللي هم نقصد فيهم مين؟ نقصد فيه المدرسة الإصلاحية، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده. طبعا اللي أثر على المستوى الشعبي وعلى المستوى الواقعي محمد عبده أكثر من جمال الدين الأفغاني بكثير. جمال الدين الأفغاني أقصد في الناحية الفكرية. طيب أنا اليوم بوقف وقفات، بما أنه إحنا أمس ذكرنا أشياء عن مصطفى صبري وعن جهاده الفكري وعن كلامه عن هالقضية، اليوم يعني كذا بنروح لمجموعة من النصوص اللي يتكلم فيها مصطفى صبري عن تلك الحقبة. نرجع مرة ثانية، هو متى ألف الكتاب؟ بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية. بس هو يتكلم يعني ما يتكلم بس عن السنتين الأخيرة، هو يتكلم عن مصر في العقود السابقة، في السنوات السابقة. طيب بس قبل ما نروح لمصطفى صبري، متى صارت؟ احنا قلنا القرن التاسع عشر قرن البذور، قرن إيجاد المؤثرات. متى صارت شيء شعب يعني، عارف متى امتزجت القضية بحيث انه هي دخلت في ما بقول في الوعي الشعبي، لا صار لها تكتلات وصار لها يعني برضو ما نقدر نحدد سنة معينة، لكن نقول حتى بدايات القرن العشرين ترى كان في يعني كان في لا تزال الجذور عميقة. يعني هنا مثلا في تاريخ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر اللي كلمتكم عنه، هذا هو يقول مثلا هنا صفحة 18، يقول كانت النزعة الإسلامية غالبة على العصبية الجنسية والرابطة القومية في مصر إلى أوائل القرن العشرين. طبعا هو ذكر هذا بالتفصيل وبالأدلة، الأبيات الشعرية اللي تدل على تقديمهم للرابطة الإسلامية على الرابطة القومية بالتفاصيل، وأبيات شوقي طبعا، ومدح السلطان عبد الحميد ومدح الدولة العثمانية، وهم مصريون رضي المسلمون والإسلام فرع عثمان دم فذاك الدوام إيه عبد الحميد جل زمان أنت فيه خليفة وإمام عمر أنت بيد أنك ظل للبرايا وعصمة وسلام ما تتوجت بالخلافة حتى توج البائسون والأيتام ولأنت الذي رعيته طيب أمة الترك والعراق وأهلوه ولبنان والربا والخيام عالم لم يكن لينظم لولا أنك السلم وسطه والوئام. هذا مين؟ أحمد شوقي. ها؟ يعني بس قصدي إيش؟ قصدي إنه يعني إلى أوائل القرن العشرين ترى لما تتكلم عن مصر خلاص مصر هي النموذج التشريحي اللي أنت لما تجي تشرحه تقدر تستوعب العالم الإسلامي إيش فيه، وإذا كان في تغير في الأفكار فهو يبدأ من مصر، إذا كان في تغير تأثير على يعني مؤشر العالم الإسلامي فهو في مصر وهو الأساس. مع خلنا نقول بدايات القرن العشرين بدأت تتمثلات معينة، شخصيات معينة. لما نقول خلينا نقول الربع الأول في القرن العشرين، لا بدأت تستوي فيه المؤثرات وصار فيه تشكلات في الواقع، صار فيه شخصيات كبيرة جدا لها تأثير واسع جدا. في تلك المرحلة كان شخصية طه حسين مثلا لها تأثير كبير جدا، حتى أظن عقد له فصل خاص البرت حوراني إذا ماني واهم في عصر النهضة، أظن عقد له فصل خاص لطه حسين. أيوه الفصل الثاني عشر طه حسين حاله، والكتاب كله 13 فصل، ثاني عشر طه حسين. طبعا أشهر شيء ليش أصلا ليش العلماء أثاروا على كتابه في الشعر الجاهلي، مع أنه يتكلم عن الشعر الجاهلي ترى، هو ما يتكلم عن الإسلام، يتكلم عن الشعر مو عشان التراث، عشان المنهجية. هو بناء على يعني تأثر بديكارت وتأثر بالمنهج الشكي، إنه كل ما عندنا يجب أن يعرض لهذه المسائل الشكية، لهذا المنهج الشكي كذا إلى آخره، بناء عليه خرج بهذا النتيجة وصار في ثورة كبيرة عليه في الرد. ممكن نشوف إذا كان في اللقاء القادم يصير فيه تفصيل أكثر نشوف. فإحنا نقول الربع الأول من القرن العشرين هو الربع الذي صار فيه انعكاس لمؤثرات القرن التاسع عشر على المستوى الشعبي وعلى المستوى التياري والحزبي وعلى المستوى الرموز الوسيطة الحاملة للأفكار الليبرالية والغير إسلامية عموما. ما بعد هذه المرحلة يعني نقدر نقول من بعد الحرب العالمية الأولى ومن بعدها بقليل إلى الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل هي المرحلة اللي يتكلم عنها مصطفى صبري، جيد. فإحنا نريد أن نقف على عدد من النصوص اللي كتبها. طبعا هو ترى جزء كمان من الاهتمام بهذا هو العاطفة التي يحملها في كتاباته. شفت أنت أمس الكتابة اللي كان يتكلم فيها، يعني فيها شيء عاطفي يستحق الوقوف طيب يقول خطتي في هذا الكتاب الذي يشرح كل هذه الضلالات ويعالجها ويحل كل عقدة ارتباط، يحل كل عقدة ارتباط في عقولنا بعقل الغرب المسيحي والغرب اللاديني. ما هي هذه الخطة؟ هي خطة الانصراف عن تقليد الغربيين الذي دب دبيبه وهبت عاصفته ثم رست ورسخت في أدمغة كتابنا العصريين وبعض علماء الدين. مصطفى صبري خلاصة من يواجههم في هذا الكتاب ليس الساسة، خلاصة من يواجههم في هذا الكتاب طبقتان، طبقة علماء وهي أهم طبقة واجهها وبالنسبة له اللي ركز عليهم كثير، طبقة علماء. يرى مصطفى صبري أن هؤلاء العلماء الشرعيين حملوا هذه الأفكار وأنهم يستحقون المواجهة ويستحقون الرد العنيف والشديد والجدال لتخليص الإسلام من الأفكار التي علقت بعقول علماء من علماء. لاحظ الآن الخلاف مو في إيش أسلوب التدريس، هل نكتفي بالمتون ولا نرجع في المتون، مع أنه هو طبعا من أنصار عموما النبرة القديمة، بس مو هذا الخلاف، لا هو جالس يتكلم عن الإسلام نفسه، يتكلم عن إشكالات مرتبطة بالثوابت وخاصة النظرة المادية للإسلام وإنكار المعجزات وما يتعلق بها. حتى له عبارة لطيفة، يقول يعني ينكرون المعجزات وكأنهم هم الذين كلفوا بإحضارها، أو كأنهم يعني إيش معنى الكلام، إنه كأن الله يعني سبحانه وتعالى سبحانه عاجز عن هذه المعجزة. بعدين يقول أنتوا دعوتكم هي في الأخير تدعون أنها للتسامح ولكذا، إيش علاقة إنكاركم للمعجزات في قضية التسامح في قضية كذا، بقدر ما هي تأثر بالنظرة المادية الغربية. فالخلاصة إنه الكتاب هو خطة الانصراف عن تقليد الغربيين الذي دب دبيبه وهبت عاصفته ثم رست ورسخت في أدمغة كتاب العصريين وبعض علماء الدين. صار فيه طائفة، هناك طائفة، طائفة علماء من علماء الدين متأثرين بهذه الأفكار، وطائفة مفكرين إيش وكتاب متأثرين بهذه الأفكار. طيب، كتابة مصطفى صبري كانت بعد نشأة الجماعات، بعض الجماعات الإسلامية يعني جماعة الإخوان كانت موجودة ذاك الوقت، مو موجودة بس يعني كان وقت يعني خلاص، وكانت قبل سنة من مقتل حسن البنا رحمه الله. فأنت تتكلم عن بعد مسيرة أصلا للإخوان، لكن ما نلاحظ انعكاس في الكتاب عن وجود هذا المكون أو عن تأثير هذا المكون من الناحية الفكرية النخبوية، لا إيجابا ولا سلبا. يعني أنا ما قرأت الكتاب كاملا، أقول لك ممكن يكون ذكر بس مو حاضر، ليس حاضرا في الكتاب. وهذا يمكن أن يؤخذ منه أنه التأثير الإسلامي الحركي الذي حصل في تلك المرحلة هو تأثير إصلاحي شعبوي أكثر من كونه انعكس على الناحية الفكرية. هي الناحية الفكرية ليست لا نستطيع أن نقول النخبوية محضة، هي نخبوية من حيث منتجي الأفكار، ولكنها شعبية من حيث انعكاس هذه الأفكار ومتأثرين بها. ولذلك احنا لسه ما هو وقت الآن الحديث عن الجماعات، حيجينا إن شاء الله لما نجي نتكلم عن ناحية الإصلاحية وناحية التدافع وحتى ناحية الموقف من الاستعمار، لأنه في موقف واضح من هذه القضية، وبعدين حتى في قضية احتلال فلسطين مشاركة الإخوان في حرب اليهود وكذا في تلك المرحلة أيضا هذه حاضرة من مصر طبعا. لكن إحنا الآن إذا كان الحديث عن الناحية الفكرية، ففي تلك المرحلة ما في ذاك التأثير الفكري الذي صعد من الأسفل إلى الأعلى في سياق الإخوان المسلمين، اللي هو كان هو السياق الأكبر الإسلامي على مستوى الشعب على مستوى الشارع تلك المرحلة. وهذا يعني ممكن يفسر بعض الأشياء بعدين، أنه وحتى ممكن يعجل ببعض النتائج، أنه ترى السياق الذي نشأت عليه جماعة الإخوان هو سياق لم يعتني كثيرا بالناحية التكوينية الفردية العلمية التي توصل أو تهيئ الفرد أو حتى نخب من هذا السياق ليكونوا على قدر مواجهة الأفكار الكبرى في تلك المرحلة. هذا متى صار؟ هذا صار بعد مرحلة، يعني لما صار في انضمام بعد ذلك إلى جماعة الإخوان من بعض نخب العالم الإسلامي، صار إنه هذه النخب أصلاً قد يكون لديها جزء من التكوين السابق. هذا ترى كمثال مصغر له، مثال مصغر له في مصر، مثال مصغر مو انه هو كشخص مصغر بس اقصد كمثال على القضية الكلية، اللي هو سيد قطب. يعني تكوين سيد قطب ما كان في الاخوان، تكوين سيد قطب خارج، بعدين دخلت عليه الفكرة الاسلامية، سوى التكوين الاساسي والقوة البيانية والقدرة الادبية والاطلاع على الافكار هو كان تكوين خارجي، بعد ذلك دخل في السياق ودخل في مرحلة متأخرة. فاحنا نقول احنا الان ترى منجرين بحبال للقرن التاسع عشر، عشان كذا احنا جالسين نتكلم عن الناحية الفكرية، بس اذا تكلمنا عن الواقع المعاصر راح ننجر بحبال الى بداية نشأة الاخوان، نشأة الجماعات الاسلامية، لانه هذا سياق حركة اصلاح. وهو هذا السؤال اصلا اللي قدم في المجلس هو عن السياق الجماعات والسياق الحركة الاصلاحية، لكن احنا قلنا ما ننفك عن السياق القبلي بحيث انه في امتزاج بين الأمرين. طبعا هذا بعدين إذا جينا يعني نثير بعض التساؤلات في التفكير في التجارب الإصلاحية التي قدمت في الوقت الماضي، بمعنى أنه لنا أن نثير التساؤل التالي: لماذا لم يحصل تدافع فكري مثلا في تلك المرحلة؟ يعني كمان احنا ما بننفي اي شيء، بس اقصد تدافع على مستوى الصراع في تلك المرحلة في سياق الإخوان مع المكونات الثقافية الكبرى في الواقع المصري، مع أن المكون الفكري هو مكون أساسي في المجتمع، مكون أساسي في الساحة. فهذا واحدة من الأسئلة اللي تطرح، وما يخفاكم أنه هي أصلا بدأت كدعوة، دعوة في الشارع، وأنه أصلا مجلس التأسيس الأول هو أتى من خلفيات مهنية، يعني واحد نجار، واحد مثلا حداد، واحد كذا، مجموعة هي اللي أول من استجاب. فكان التأسيس مع حسن البنا على يد فئة تعتبر من فئة من طبقات المجتمع العاملة، وليست من الطبقة النخبوية الفكرية أو العلمية. يعني هي جماعة لم تنشأ من وسط مثلا أزهى، ما نشأت من وسط حتى نفسه حسن البنا ما كان في سياق الأزهر، وإنما دخل في المدارس اللي هو دار العلوم وكذا، وبعدين صار مدرس في المدارس العامة هذه في الواقع المصري. فإحنا هذه واحدة من التساؤلات الإصلاحية، إنه ليش ما كان هذا الشيء موجود، وماذا لو كان موجودا، وهل كان في حاجة إلى وجوده أصلا أو لا؟ فإذا إحنا كنا بنقيم الواقع الإصلاحي في تلك المرحلة، لا شك إنه واحد من الإشكالات الفكرية الكبرى هي هذا الناحية. طيب ليش احنا اثرنا هذه القضية؟ لانه لما جينا نتكلم عن مصطفى صبري كواحد متخصص شرعي جالس يناطح النخب الفكرية والنخب العلمية التي تأثرت بالسياق الغربي في تلك المرحلة، نلاحظ انه ما في ذكر لسياق الاخوان وتأثيرهم على الواقع والشارع، لانه هذا سياق وهذا سياق، هذا سياق وهذا سياق، وهذا لا شك مثل ما ذكرت قد يكون واحدة من العوامل التي فيها اشكال في عدم تغطية بعض محاور التدافع الكبرى في تلك المرحلة، على أنه زي ما قلنا بعد ذلك في الزمن صار في تأثير نخبوي بانضمام بعض النخب اللي هي أصلا لديها مكونات علمية كبيرة، أو حتى بعدين بعد ما دارت العجلة ممكن يصير التكوين داخل السياق. طيب كيف انتجت هذا التحول الفكري؟ مثاله وصورته النهائيه هي في حاله دار العلوم، يعني دار العلوم تعرف انشئت باعتبار ان تكون بديل يعني عن الازهر، وبعد ذلك هي اخذت اتجاه اصلاحي يعني، ولذلك انتجت هذه الحاله الاسلاميه اللي مثلت حتى يعني حالة من الرد على الاستشراق والتفاعل معه، في حين بقية المدرسة التقليدية يعني المنكبة على النصوص الأصيلة في النقل في الأزهر كنموذج آخر. لكن كيف وصلنا إلى هنا؟ أنت فعلا ترجع من أيام نابليون، يعني نابليون هذه 3 سنوات، لكن أنت تنظر كيف تفاعل المجتمع معها، أنه خلال 3 سنوات هناك ثورتين يعني كبيرتين في القاهرة، والجبرتي لما ينقل يتحدث انه يعني هذه الثوره كان ينعقد، عملوا لها شيء سموه ديوان الثوره، فوين ينعقد؟ ينعقد في الازهر، ويحضروا احيانا مش كبار علماء الازهر، كبار علماء الازهر ذهبوا الى نابليون حتى يخاطبوه ببعض القضايا ويرفعوا مطالب الشعب، لكن في نفس الوقت صغار علماء الازهر هم اللي كانوا يقودوا هذه الثوره في مواجهه الفرنسيين في شوارع القاهره مره والثانيه. واحدة طبعا من الحالات في حالة يعني في أيام نابليون اللي هي حالة سليمان الحلبي، يعني اللي جانا من حلب حتى يقتل القائد كليبر اللي هو نائب نابليون كان فيه، ويطعنه كنموذج على فعالية المجتمع، أنه هذا المجتمع اللي ما زال كان العلماء هم أصحاب الوجاهة الاجتماعية، هم أصحاب الحضور الاجتماعي، أصحاب المقاومة. ولذلك عملية المقاومة لنابليون صحيح أنه يعني جاء بعتاد، وجاء اصلا بهدف الابهار، تعرف بعض القصص كان يجمع العلماء ويورجيهم مخترعات عصريه، في بعض الاحيان يلسعهم بالكهرباء حتى يظهر لهم انه يعني الى اين وصلنا في الاكتشافات وفي الاختراعات، وكان حريص على ذلك، وفعلا كان يعني لذلك حتى يظهر لنا في نابليون شخصيه الجمع بين الاستشراق والاستعمار في بنيه واحده. يعني هو قبل ان يذهب كان في مستشرقين فرنسيين ذهبوا الى مصر ودرسوها، من حتى كان بتوصية رسمية من ايام لويس السادس عشر، وهو نفسه كان يقرأ عن الاسلام في اثناء الطريق الى مصر، يعني يروى عنه، لذلك كان يخاطبهم يعني بلسان لاحقا النازية حاولت تعمل هيك مرة أخرى، يعني يقولوا الحج هتلر يعني. فهذا في وقت المواجهة مع نابليون. لما جاء البريطاني لم تكن هناك مقاومة شعبية في البداية، يعني تشكلت لاحقا مع الوطنيين في وقت لاحق، لكن في البداية أصبح هناك عندنا جيش منظم. يعني واحدة من إنجازات سلبية غالبا لمحمد علي هي أنه حول المقاومة الشعبية إلى جيش منظم، هو اللي عمل التجنيد الإجباري. فمحمد علي هو محاولته كانت محاولة التحديث بمنطق أنه لا يمكن أن نواجه هذا العالم إلا إذا كنا دولة حديثة، بمعنى دولة السلطة فيها مركزية، نحن ندير العملية العلمية وندير ونجعل كل الأشياء في قبضة السلطة. وفي حالة محمد علي يعني هو يتنازع اثنين، إما ناس تمجده أو ناس تخونه، لكن أنت تشوف أنه هذا الرجل هو يعني أراد التحديث لكن أجبر على التغريب. يعني هو هنا التحدي في مواجهة العالم، أنه كيف أنت تكون تمتلك القوة والتقنية لمواجهة هذا العالم دون أن تصبح صورة عن هذا الغرب. فهو حاول التحديث، لذلك حاربوه حتى في مسألة القطن في وقت ما كان محمد علي يعني الولايات المتحدة عندها ديون على اللي تدفعها لمصر، لكن جرت عملية إضعاف قوته طبعا فضلا عن هو طموحه وغروره ومحاولة دخوله إلى الشام وإلى آخره، يعني أدت إلى ضعفه في النهاية. فانتقلنا إلى هذه العملية أن الدولة نفسها أصبحت يعني تشكل الدولة الحديثة في المنطقة العربية هو فعلا دور محمد علي. ومعه صار تغير اجتماعي، يعني ظهرت واحدة من الكتب الطريفة في هذه المرحلة، كتاب اسمه الأفندية، هو يتحدث بس عن استبدال العمامة بالطربوش. يعني شوفها على مستوى، هي ليست فقط ذي، نعم هي طبقة اجتماعية جديدة، أنه الأفندي هذا يعني هو اللي بتخرج من المدرسة الحديثة ويدرس إما في كلية الترجمة أو يدرس أو على اتصال بالثقافة الغربية، فأصبح بديلا عن يعني طبقة العمائم. وأصبحت الصحف والجدالات فيها هي مثال الصراع، يعني كل مساحة الثقافة والمثقف، المثقف هي كلمة معاصرة يعني ما كانت بوجودها زمان، فهي مثال على هذه النوع من الثقافة الحديثة اللي اضطر المسلمين في النهاية، وكأنه تاريخ المسلمين هو ابتلاءات يعني، فهو مضطر أن يواجهها، كيف يواجه هذه الثقافة الحديثة وفي نفس الوقت يعني يقدم بديلا عنها. وفي هذا السياق حسن البنا يعني بمعنى أنه هو تشرب من مشارب متعددة، ولذلك يعني الإخوان في داخلهم يعني اتجاهات، جزء منها تقليدي وجزء منها إصلاحي وجزء منها سلفي وجزء منها صوفي، كلاته في داخل البنية الواحد. لكن اللي فعلا يعني يمكن يكون نقله ونسمع منك حوله، إنه يبدو إنه ليس الاستعمار هو الذي بعث الحركات الإسلامية، إنما سقوط الخلافة تحديدا، يعني الحدث الرمزي. يعني تلحظ 1924 سقوط الخلافة، 1928 يتحدث البنا في المذكرات إنه كان يجتمع مع هؤلاء الستة، وهذه النقطة تحديدا هي اللي ختمنا فيها المجلس السابق بالضبط. أيوة نفس الشيء مثلا الدعوة والتبليغ 1926 أظن الجماعة الإسلامية يعني ما أذكر متى بالضبط، أربعينات، لكن وكأنه فعلا سقوط الخلافة هذا الشعور الرمزي بأنه لم يعد لدينا اليوم خلافة لأول مرة في التاريخ، هذا هو الذي هز الضمير يعني. لا شك الله يجزيك الخير. لكن هو الفكرة أنه لسه كمان هذه حنجيها غالبا في اللقاء القادم إن شاء الله، إذا أو ندركها في هذا اللقاء ما أدري. بس أنا كانت يعني عارف إحنا الآن صح وصلنا إلى الحرب العالمية الثانية، بس إحنا بس منجرين بحبل واحد إلى الوراء إلى القرن التاسع عشر الناحية الفكرية فقط، وإلا ناحية نشأة الجماعات لا شك إنه هو سقوط الدولة العثمانية كما ظل جامعة هو السبب الأساس، هي هذه خلاصة الجواب أصلا بلا شك يعني حتى يفهم يعني السياق. طيب طبعا إحنا كذلك يعني طبيعة العرض هي يعني خلينا نقول يعتبر العرض الأول، عارف اللي هو يعطي المعلومات الأساسية فقط، وإلا في التحقيق في كثير من القضايا يعني لا شك أنه هو يعني مهم جدا، وحتى بعض الملاحظات المتقدمة جدا. لكن هي فكرة اللقاء كله هي عبارة عن عارف تسليط الضوء الأولي على تلك المرحلة، تسليط الضوء الأولي على نشأة تلك الجماعات، على واقع المسلمين في تلك المرحلة، بحيث انه فقط يكون في تصور، لانه جزء كبير من الحاضرين يعني يمكن التصور الاول اصلا عن تلك الحقبه، او التصور الاول حتى عن بعض الجماعات الاسلاميه يكون عبر هذا المجلس، فهي يعني اشبه ما يكون فقط بالكليات الاوليه. لكن احنا نحاول ندخل كمان في بعض الاشياء من هذه الجهه، بس هو انا زي ما قلت لك يعني هو فقط في شيء مثير للانتباه، انه الله أعلم إيش كيف كان التفكير، بس هو أنت إحنا اليوم مثلا نستعرض خارطة الثغور، فإحنا عندنا عارف أهمية، ومن الأشياء اللي قررت في مادة خارطة الثغور إنه أهمية استحضار بقية الثغور حتى لو أنت تشتغل ثغر واحد، أهمية استحضار بقية الثغور، إنه أنا ماني جالس أسوي كل شيء للإسلام، أنا جالس أسوي شيء في هذا الثغر. بعدين يجي أهمية التنسيق. لكن الفكرة إنه كان في واحدة من أهم الثغور الثغر الفكري، يعني بل بالعكس أنت لما تقرأ مثلا مصطفى صبري أنت تحس إنه المشكلة الكبرى للإسلام في تلك المرحلة ليست الاستعمار، تحس يعني وأنت تقرأ، بل أظن حتى نص عليها نصا، إنه المشكلة الكبرى هي مشكلة نشأة طبقات في المجتمع هي تؤمن بثقافة المحتل أصلا. يعني أنت كيف تقدر تحرر الأرض؟ أنا ما أقول إنه في ضعف ديني، هذا شيء ثاني، ضعف ديني جهل هذا شيء ثاني، هذا يجي السؤال هل نرفع المستوى وبعدين نقاوم المستعمر ولا نقاوم المستعمر بعدين نرفع المستوى، لا لا، هو يتكلم عن تبعية فكرية ثقافية بغض النظر هي تبعية مقصودة ولا غير مقصودة، بس هي في الأخير هذا الموجود. فأنت لما تقول إنه هذا هو الموجود وهذا هو السائد، طيب لما تظهر حركة إصلاحية عملية في أرض الواقع ليش ما صار من محاور الاشتباك الكبرى الأساسية فيها الاشتباك على المستوى الفكري، بحيث أنه تعرف في تلك المرحلة ما في نخب معروفة من الإخوان جالسين يواجهوا المد الفكري الكبير بحيث أنه يصير فيه صراعات معينة. طبعا في الأخير أنا أمس ذكرت شيء أيضا مهم لو تتذكروا في عوامل التقييم، قلنا فكرة لما تعطي ملاحظة هذا لا يستلزم الذم، لأنه في الأخير كل زمن له ظروفه، كل ما يعني في الأخير ما يكلف الإنسان بكل شيء، الله أعلم بطبيعة التقدير، بس هذا ما يمنع أن أنت كمان من جهة أخرى، أنت طبعا أنت تتكلم أنت الآن مرتاح، يعني أنت ما أنت عارف، بس ما في إشكال تتكلم أنت مرتاح، بس كتصور لأنه أشياء قد يستفاد منها. إحنا شوف ربطناها الآن بمادة خارطة الثغور في أهمية التصور الشمول. طيب والله ما أدري هل هذا ممكن يكون سبب بشكل واضح، هو طبعا كان في اهتمام، أنا ما أقول ما كان في اهتمام، بس ما كان في تصدير رموز كبار، بمعنى كان في إدراك للمشكلة، كان في بعض الرسائل اللي تكتب في بعض، لا كان في إدراك للمشكلة، كان في إدراك لأنه في مشكلة فكرية، لكن ما صار في تكوين معين يؤدي إلى تصدير رموز قادرة على مواجهة المشكلة. طيب يقول وفي آخر مصطفى صبري وفي آخر كلمتي إلى القراء، هذه نهاية المقدمة، ألخص ما بعثني على تأليف هذا الكتاب مما رأيته في مصر التي آوتني بعد مغادرة بلادي، فأصبحت بدلا منها يعنيني ما يعنيها من خير أو شر، ويتحتم علي أن أخدمها بما يتوقع من مثلي شيخا من مشايخ الإسلام حنكه الزمان ولم يفت في عضده ما لقيه من شدائد في سبيل المصارحة بكلمات الحق والصدق التي تكون على الأكثر مرة، مع التنقيب في درس مسائل العلوم المتعلقة بحياة الإسلامية، الحياة الإسلام العملية النافعة، عفوا العلمية النافعة في صيانتها من، وركزوا ما بعد من، في صيانتها من تيار الإلحاد الحديث، في صيانتها من تيار الإلحاد الحديث. هذا تقييم من زاوية معينة، تختلف عن تقييم زاوية الاستعمار، تختلف عن تقييم زاوية الإشكال السياسي اللي هو ربما البعض كان يرى أنه أكبر إشكال، لا هنا في إشكال من زاوية أخرى أنه في تيار الإلحاد الحديث. يقول إن دولة الترك المسلمة التي دفع دفاعها بسيفها عن حياض الإسلام، طبعا هو يتكلم عن مرحلة سابقة، وبعد ذلك يقول أنه له كلمة جميلة في ملاحظة التغير اللي صار في تركيا ومقارنته بالتغير اللي صار في مصر، إن شاء الله يكون في هذا الموضع، يعني إيش، أيوة هنا في هذا الموضع، اسمع يا جماعة، يقول إن دولة الترك المسلمة التي دفاعها بسيفها عن حياض الإسلام ضد أعدائه يستغرق الثلثين من تاريخ هذه الدولة، وتندرج في ذلك عند التحقيق أدوار الحروب الصليبية الموجهة إلى البلاد الإسلامية والمنتهية بالنسبة إلى تلك الأدوار في رد علاقابها. هذه الدولة كان آخر سلاح حاربتها به الدول الوارثة لضغائن تلك الحروب، الدول الأوروبية الوارثة لضغائن حروب الصليبية، إيش؟ وحاربتها بسلاحين: نشر الإلحاد القائم على العلوم والمبادئ المادية بين أبنائها المثقفين، ونشر المبادئ القومية بين العناصر المندرجة تحت لوائها. جيد؟ وقد وجد أول هذين السلاحين عونا للأعداء في قلب تركيا، فكان استعماله كفتح الحصن من داخله، كما وجد السلاح الثاني رواجا عظيما في أطراف تركيا، وكفى السلاحان في القضاء على دولة الترك المسلمة المجاهدة. جيد، يقول وكنت لما كنت في بلادي كافحت هذين السلاحين على طول فترة انتقال الحكم فيها إلى أيدي الملاحدة، وكان ظني، وهنا يبدأ ضرب يعني على وتر العاطفة الذي يعني الجميل عنده، يقول وكان ظني عند مغادرة تركيا مهاجرا إلى بلاد العرب التي جاء نور الإسلام إلينا منهم أني أستريح من مجاهدة الملاحدة، لكني وجدت الجو الثقافي بمصر أيضا مسموما من تيار الغرب، فشق هذا على نفسي أكثر مما شق علي موقف تركيا الجديدة من ذلك التيار. يقول كما شق وقوفي على أن إخوان العرب يفضلون تركيا هذه على تركيا القديمة المسلمة، فرأيتهم توغلوا في تقليد الغرب وسابقوا الترك في الافتتان به. هذه الجملة اللي أقول لك موجودة، شوف يقول والانقلاب الثائر في تركيا حصل عندهم في شكل هادئ ومن طريق التأثير والتجديد في الأزهر، فترى مجدده الشيخ محمد عبده الذي ناظره الأستاذ فرح أنطون منشئ مجلة الجامعة وقال في مناظرته وذكر الكلام، يقول ذكر الكلام بعدين ذكر قضية المعجزات، يقول فمعجزات الأنبياء المعدودة من الخوارق التي تستند إليها نبواتهم غير معترف بها عند المبرزين من العلماء الذين اتخذتهم مصر الحديثة أئمة في الدين مثل الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا والشيخ الأكبر المراغي، واقتدى بهم الكتاب من كبار المؤلفين مثل الدكتور هيكل باشا والأستاذ فريد وجدي بك الذي يعد آيات المعجزات بل آيات البعث بعد الموت من المتشابهات غير المحكمات، إلى صغارهم مثل الدكتور توفيق الطويل في كتابه التنبؤ بالغيب عند مفكر الإسلام. جيد؟ يقول فيا خسارة البلاد التي تسعى، وهنا نجي قضية الاستعمار، فيا خسارة البلاد التي تسعى للتخلص من استعمار الإنجليز وأفضع الاستعمار الغربي الذي أفسد الدين والأخلاق مخيم في عقول مثقفيها. طيب بعدين طبعا هو واضح أنه كان يعيش حالة انفعالية شعورية شديدة جدا جدا جدا تجاه هذه القضية، ليس بالضرورة أن يكون تقييمنا بنفس المستوى في هذا، لكن في الأخير لا شك أنه يدل على مشكلة حقيقية كبيرة انعكست آثاره حتى في الوسط الشرعي. طيب في أشياء كثيرة في الكتاب مفيدة حقيقة جدا، قلت لكم أن الكتاب أنا برأيي هو من أهم المصادر في معرفة الآثار الفكرية في التاريخ الفكري الحديث في العالم العربي. طيب من الأشياء اللي ذكرها في الكتاب يقول مما اطلعت عليه بعد مهاجرتي إلى مصر أنه جرت مناظرة قلمية قبل أكثر من 40 عاما. ها إذن هو ما يتكلم عن وقته 1948 فقط، وإنما يتكلم عن ما قبل ذلك بعقود. يقول جرت مناظرة قلمية قبل أكثر من 40 عاما بين العالم الشهير الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية وبين الأستاذ فرح أنطون منشئ مجلة الجامعة في 6 مقالات بين الطرفين، وذكر الأشياء من النصوص، ثم قال وأنا أقول كلام الأستاذ فرح مناظر الشيخ محمد عبده يستهدف لانتقادات واسعة في أمكنة مختلفة من كتابي هذا، حتى إني قلت في أحدها إن كتابي هذا أو إنه أي الكتاب استئناف للمناظرة التي جرت في الماضي بين الشيخ محمد عبده والأستاذ فرح أنطون. هذا الكتاب عبارة عن استئناف للمناظرة، هذا يدل على مركزية في الكتاب. حقيقة من الأشياء أنه يعني فيه صراحة بعض الأطروحات اللي حتى أطروحات إصلاحية معينة، يعني إيش رأيكم تبغون أذكر لكم بعض الأشياء من لكم؟ ما مللتم؟ كمل؟ كيت؟ طيب شوف مثلا عنده لفتة إصلاحية، يقول في ذلك الوضع كان فيه قررت لجنة اسمها لجنة النهوض بالمساجد، هذا جزء من الواقع الإصلاحي اللي بيصير. هو عنده وجهة نظر في الموضوع، يقول: وفي الحقيقة أن مساجدنا نحن المسلمين نراها مقفرة من علية القوم وخاصتهم مثل رؤساء الدواوين وكبار المثقفين، لا يتردد إليها غير العامة والفقراء والقليل من تلامذة المدارس وصغار الموظفين. وهذه الحالة عميقة السبب لا تستطيع لجنة النهوض بالمساجد علاجها. وأصل المرض المؤدي إلى ما نرى من هذا البون الشاسع بين مساجدنا ومعابد أهل الملل الذين مساكنهم في بلاد الشرق أو نطلع على أحوال من بلاد الغرب ينتهي إلى أمرين: الأول أن المسيحيين متغلبون اليوم في الأرض، والمعروف أن الغالب يكون له ولمن يمت إليه بصلة كرامة النفس التي توحي إلى صاحبها أن يكون دينه أيضا محفوظ الكرامة، فهو يدري جيدا أن لا كرامة لنفس من لا كرامة لدينه. جيد. يقول: أما اليهود فلهم سيطرة مالية على العالم، إن أعوزتهم سيطرة الحكومة، وكلاهما من عوامل الغلب التي تدور معهما كرامة النفس والدين. فخلاصة الكلام أن المسلمين فقدوا كرامة دينهم فيما بينهم منذ فقدوا كرامة نفوسهم بانتزاع قوة السلاح من أيديهم. محمد علي باشا: ومهما كان لخلو معابدنا عن مغريات النظافة والجمال دخل في إعراض كثير من الناس عنها، فإن التقدير الصحيح في منشأ الأمر هو ما قلنا، بناء على أن المعرضين عن المساجد بالمرة لا يصلون في بيوتهم أيضا، فالإعراض عن الصلاة في المسجد ناشئ عن الإعراض عن الصلاة نفسها. الثاني وهو المهم أن الإعراض عن المساجد يبدو على الأكثر كما قلنا من كبار المسلمين، وأكثر هؤلاء الكبار من المثقفين ثقافة غربية. جيد. أما إعراض المثقفين عن المساجد فسبب هذا المرض فيهم أعمق مما يظن في بادئ النظر، ومعنى هذا أن ضعف رغبتهم في حضور المساجد راجع إلى ضعف في العقيدة أيضا، مبني على الشك في صحة الدين الذي ورثوه من آبائهم. جيد. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أقول قولي هذا بالصراحة التي جبلت عليها، ومن هذا قلت أولا إن لجنة النهوض بالمساجد لا تستطيع علاجه، فهل في وسعها أن تقترح كذا وكذا وكذا إلى آخره. ثم يقول: وإلا فما دام الشك في قلوب المثقفين العصريين المؤمنين بالعلم الحديث فوق إيمانهم بالدين، وما دمتم لا تخرجون الشك من قلوبهم أولا، ما دمتم لا تخرجون الشك من قلوبهم أو لا تدخلون فيها الخوف على مناصبهم، فلا تستطيعون أن تدخلوها المساجد. طيب إيش يقول؟ وبناء على ذلك لا ينفع فيها إيش؟ وبناء على ذلك يقول: لا تنفع الخطب والمواعظ ولو سمعوها في غير مناسبة الصلاة في المساجد. إيش اللي ينفع يا مصطفى صبري؟ إيش اللي ينفع؟ وإنما تنفع فيهم المحاجة في الصحف والمجلات والكتب إلى أن يقلع الشاكون عن عقليتهم الباطلة القائلة بأن الثقافة الحديثة الغربية من حق حاملها أن يشك في دينه. أنا رأيت أنه هذا كلام مهم جدا حقيقة، ولذلك يعني استدعيته في هذا اللقاء، والكلام كثير يعني ما نبغى نروح الدرس كله. طيب يرجع زعلان طبعا هو من مناظرة محمد عبده وفرح جدا زعلان، وحتى هنا يقول مين اللي غلب. هو طبعا مشهور انه محمد عبده هو اللي غلب. جيد. لكن هو ايش يقول؟ يقول: نعود الى بحث الاستاذ فرح انطون مناظر الشيخ محمد عبده. يقول: على ضوء هذه المناظرة وضع الشيخ محمد عبده كتابه الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، وبالنظر الى شهرة الكتاب وتأثيره في شهرة واضعه يظن انه غلب خصمه في تلك المناظرة، لكن الواقع الذي نشاهد اليوم اثاره في جو مصر الثقافي غلبت فكرة الإلحاد الدالة على غلبة الأستاذ منشئ الجامعة اللي هو فرح أنطون في المناظرة على الشيخ المفتي. فيفهم، شوف الكلمة الجميلة الحكيم، فيفهم أن الشيخ اكتسب الشهرة وخصمه اكتسب القضية. الشيخ اكتسب الشهرة وخصمه اكتسب القضية، فمن الذي يستحق منهما لقب الغالب إذن؟ لو كان الشيخ هو الذي اكتسب القضية ضد مناظره لما ارتكزت في مصر اليوم عقلية اعتبار الدين في جانب والعقل والعلم في جانب مقابل، ولما سرت هذه العقلية حتى إلى الأزهر. أما النهضة الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده فخلاصته أنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين. هذه خلاصة ونختم بها في كلام مصطفى صبري. شوفوا يا جماعة، شوفوا الخلاصة. يقول: خلاصة النهضة الإصلاحية في تقييم مصطفى صبري، خلاصة النهضة الإصلاحية التي أتى بها محمد عبده ما هي؟ أنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين فقرب كثيرا من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات، ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوة. هذه خلاصة التقييم. وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني، كما أنه على ما يقال وسيأتي إيضاحه في هذا الكتاب هو الذي شجع قاسم أمين على ترويج السفور في مصر. معناته إذا أخذت تصور عن محمد عبده من مجرد هذا الكتاب يعني أتأخذ عنه أنه هو سبب كل بلية. طبعا هو لا شك في تقييمات إيجابية وفي بعض الأعمال حتى ما يصير، بس إحنا جالسين ننظر من يعني من زاوية الآن مصطفى صبري. طيب عفوا خلينا معلش، هذا آخر نص يقول: وهذا السقوط الديني للشرق الإسلامي أفظع عندي وأعظم خطرا وأكثر مساسا بكرامتي من سقوطي السياسي الذي جعل له في الدنيا موقف الذل والتطفل على دول الغرب. بعدين ذكر كلاما: فكان الرأي العام العلمي الذي يراقب النقاش الجاري بين الشيخ وبين الأستاذ فرحنطون في حينها اطمأن إلى جانب الأستاذ، فأخرج الدين من دائرة العقل والعلم، وبقي من بقي بعد هذا من المسلمين على دينه في عقيدة يساورها الشك في صحتها. طيب إلى آخر الكلام، تمام يا جماعة؟ طيب بس معلش كده عشان نلملم القضية، احنا الآن ايش نستفيد من هذا الكلام كله؟ احنا هذا يفيدنا في نقطة او في واحدة من المحطات المهمة. احنا لما نقول الصحوة الإسلامية طبعا نتكلم عن بعد هذه المرحلة بكم؟ 30 سنة. الصحوة الإسلامية نتكلم عن هذه المرحلة 30 سنة. سؤال: الوضع تيار الإلحاد الحديث والإشكالات الفكرية والانحلال الأخلاقي وغير ذلك اللي يتكلم عنه مصطفى صبري، ها، والذي يتكلم عنه غيره، سؤال: أيهما كان أسوأ؟ هل الوضع في المرحلة التاريخية اللي كان فيها مصطفى صبري، أم في الوضع الذي قبله يعني قبل 30 سنة، أم في الوضع الذي بعده بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات؟ ها، أسوأ مرحلة وصل إليها العالم العربي من ناحية الدين، من ناحية الأفكار، من ناحية الالتزام، بلا شك وبلا ريب بعد المرحلة اللي يتكلم عنها مصطفى صبري، يعني المرحلة من المرحلة اللي يتكلم عنها مصطفى صبري إلى كمان 20 سنة، إلى كمان 20 سنة، جيد، إلى آخر الستينات، بداية السبعينات أو آخر الستينات. هذه يعني الخمسينات والستينات هي أسوأ مرحلة في التدين مرت على العالم العربي والإسلامي. سؤال: أسوأ من الآن؟ نعم أسوأ من الآن بدون تردد وبدون شك وبدون ريب، أسوأ من الآن بدون شك وبدون تردد وبدون ريب. أي طيب، إحنا الآن كان ممكن نبدأ المجلس هذا من موضوع الصحوة الإسلامية ونجيب امتداداتها من نشأة الجماعات الإسلامية، بس الآن أصلاً عشان تفهم فكرة الصحوة، هي صحوة من إيش؟ صحوة من إيش؟ فهمتوا الفكرة؟ لما نجي نقول ترى كان في انحطاط في مدري ايش وكان في بعد عن الدين وكان في تيار الحال، هذا كل الكلام السابق هو يفيد انت تعرف ان الصحوة جاءت في اي واقع. هي صحوة من ماذا؟ صحوة من ماذا؟ هل صحوة من الجمود الى التجديد؟ صحوة من اللادين الى الدين؟ صحوة من اللا تدين الى التدين؟ صحوة من ايش بالضبط؟ هنا يجي ميزة انك تمر على هذه البذور التاريخية والآثار التاريخية. الشيء الثاني، لما تقول والله في الخمسينات والستينات انتشر الإلحاد وانتشر عدم التدين وإلى آخره في العالم العربي، ليش؟ واحد يقولك والله ماشي الشيوعية انتشرت وكان فيه مد، حبيبي في شيوعية، في مد غربي، في مد شرقي، كل هذا لا يمكن أبدا أن يؤثر في الشارع العربي التأثير الذي حصل في الخمسينات والستينات لولا هذا الكلام الذي يتكلم عنه مصطفى صبري، ولولا الإشكالات الفكرية التي كانت من القرن 19 وانعكست في بداية القرن 20 وامتدت إلى 60 إلى الخمسينات، وفي الخمسينات تلقته. طبعا لا شك في عوامل كبيرة أسهمت، بس العوامل هي عوامل خارجية، يعني أقصد ليست من الشعب، يعني مثلا فكرة الأنظمة السياسية المتسلطة اللي تبنت أصلا هي الفكرة الشيوعية، جيد، لا شك هي أصلا السبب المباشر، بس هي الفكرة أنه السبب المباشر هذا وجد إيش؟ وجد بيئة مناسبة جاهزة، أقل ما يقال فيها إنها بيئة خالية من إمكانية التدافع الفكري. طيب نجي الآن مرة ثانية للسياق الإصلاحي الحركي. هل يمكن أن يقال إن عدم الاهتمام الفكري في سياق الإخوان في 30 سنة الأولى، عدم الاهتمام الفكري الواضح وعدم إخراج رموز فكرية واضحة وعدم تعزيز ثقافة فكرية واضحة أمام هذه النزعات الغربية بصورة محكمة، هل يمكن أن نقول إنها كانت من الأسباب التي أدت إلى ضعف الممانعة لما جاءت الأفكار الاشتراكية والشيوعية ونزلت على واقع العالم العربي؟ هل يمكن أن نقول؟ أنا برأيي نعم، إنه جزء من حالة، يعني جزء من عدم تشكيل حالة ممانعة، جزء من عدم تشكيل حالة ممانعة لإشكالات هي موجودة في ذلك الوقت. عدم تشكيل حالة طبعا هو يا جماعة التدين هو حالة ممانعة في الأخير، بس هو التدين الذي دعي إليه هو تدين مجمل، تدين مجمل. هذا التدين المجمل دائما في كل حين مهم ومفيد ما لم يأتي إشكال مفصل. إذا جاء إشكال مفصل لا ينفع فيه التدين المجمل، وإنما يحتاج إلى إيمان مفصل يواجه الإشكال المفصل. وهنا تجي العبارة المركزية العجيبة لابن تيمية اللي يمكن واحد ذكرها مرارا، اللي يقول: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام فإنه يكون معهم إيمان مجمل، ولا يكون معهم من اليقين ما يدرؤون به الريب، ولا من المحبة لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. جيد؟ قال: فهؤلاء إذا عوفوا من المحنة فماتوا على خير، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات لم يكن عندهم من الدين أو من اليقين ما يدفعون به هذا الريب ويدفعون به هذه الشبهات. برأيي هذا نص مركزي محكم يفسر كثيرا من الأشياء. طيب، تذكروا اليوم لما كنا نتكلم عن خالة الثغور، وقلنا أنه واحدة من الإشكالات التي نشأت في السياقات الإسلامية الجماعية أنه عدم تقوية الفرد في ذاته، أنه الفرد ليس قويا وحده مستقلا، ليس قويا أقصد من ناحية العلمية والفكرية المنهجية الإصلاحية أدوات التفكير إلى آخره، وإنما يكتسب جزءا أساسيا من قوته من المظلة الجماعية التي ينتمي إليها. فتبقى هذه الكتلة قوية طالما أنه المظلة جامعة وموجودة تتحرك بأفرادها. لكن إذا انفكت هذه الرابطة لأي سبب من الأسباب، من الأسباب القمعية، من الأسباب الحروب، من أي كان، يقع الفرد في إشكالات عدم القدرة على توليد الإجابات عن الأسئلة الجديدة. لذلك احنا نقول يا جماعة من أهم النماذج المنشودة وإيجاد النموذج الذي يقوي الفرد وفي نفس الوقت لا يجعله منفكا عن سياق الأمة وعن سياق الاستفادة الجماعية ولا حتى عن سياق الرموز المؤثرة، لكن لا يصلح أن يكون التأثير هو مجرد تأثير جمعي، لأنه مهما كان قويا بحركته الجماعية فإنه إذا اصطدم بالإشكالات الكبرى تتفكك خلينا نقول إما تتفكك أو تضعف الحالة الفردية للإنسان المتدين أو للإنسان المصلح أو للإنسان العام. طيب، فين وصلنا؟ وصلنا إنه ترى ماك أيوة إنه الصحوة، هل ما يذكر قبل الصحوة من حالات البعد عن التدين في العالم العربي هو شيء صحيح؟ الجواب نعم صحيح، لا شك ولا ريب. وهذا مو بس في منطقة دون أخرى، يعني فلسطين في ظل الاحتلال، في ظل وجود العدو الصريح، في ظل وجود اليهودي المحتل بسلاحه وبسنانه، لما أنت تجي تتكلم عن مرحلة خمسينات، تتكلم عن مرحلة الستينات، أنت تتكلم عن مرحلة بعد عن الدين وتبني لأفكار مضادة للإسلام ومضادة لحقيقة التدين منتشرة في الشارع الفلسطيني، منتشرة في الأحزاب والكتل. بل لما تتذكروا الشيخ أحمد ياسين يتكلم عن كيف الصعوبات الحقيقية اللي يواجهوها مثلا في الجامعة أو في هذا، لما بس هم كتلة إسلامية معينة بس يتكلموا عن تدين أو عن سياق إسلام، يعني يتكلم عن فلسطين اللي مو في استعمار بريطاني جنبها، انت لا تتكلم عن العدو الان موجود امامها مسيطر امامها. ها لا، كان في حاله كبوه حقيقيه في في العالم العربي والاسلام حقيقي. لذلك لما نقول صارت الصحوه، نعم صارت صحوه حقيقيه، ومحاوله التهوين من اثر الصحوه وقيمه الصحوه هي حقيقه محاوله، يعني قد يكون اصلا هي لضرب اثار الصحوه والفكره الاسلاميه والتدين. عاد بعدين ان شاء الله نجي لقضيه الصحوه وكيف نشات وما الى ذلك، بس احنا خلينا الان انه احنا جالسين نتكلم عن ما الاسباب التي ادت الى ايش، الى الكبوه التي قبوه ما قبل الصحوه او سقوط ما قبل الصحوه. جيد، طبيعه لبس النساء هذا صحيح. فكرة انتشار الإلحاد يا جماعة، الآن الإلحاد، الآن وإن كان الإلحاد منتشرا لكن ترى الإلحاد في الستينات ترى كان مهول ومخيف في الجامعات، في الكتل الطلابية الشبابية، في الجمعيات، شيء مهول جدا يعني. وبالمناسبة ترى يعني برضو ترى هو يعني هو صح يمكن كان أخطر من ناحية الانتشار والعاطفة، لكنه لم يكن بمثل خطورة الإلحاد المعاصر من ناحية طبيعة المسائل وطبيعة القضايا وطبيعة الارتباط. في فرق يعني، هو ذاك برضو إلحاد مجمل يعني قائم على فكرة مجملة، في الأخير إذا سقطت الفكرة الأم ترى يعني يسقط ما بعدها من أصنام صغيرة. أما الإلحاد اليوم ما هو قائم خاصة عند كثير ممن تبنى الإلحاد من الشباب في العالم الإسلامي، ومو قائم على فكرة أم، إذا ضربت هذه الفكرة يسقط ما بعدها. وإلحاد ناتج عن عوامل نفسية وعن أفكار شبهات متفرقة وعن متابعة مفصلة للثقافة الغربية وممتزج، وهذا الشيء الجديد ممتزج بالشهوة. إلحاد اليوم إلحاد ممتزج بالشهوة، لذلك إخراجه من القلوب أصعب بكثير من إخراج الإلحاد الذي كان في الخمسينات والستينات. هذاك إلحاد كان مرتبط بالفكرة والحركة، كان مرتبط بالعاطفة، الثورة إلى آخره، بس ما هو مرتبط بالشهوة ارتباطا وثيقا مثل ما هو مرتبط بالشهوة اليوم. طيب، يعني في أهمية أنه احنا نذكر بذور القرن التاسع عشر، إشكاليات طروحة المدرسة الإصلاحية. احنا ذكرنا خمس عوامل صح في القرن التاسع عشر. طيب احنا نروح هنا زي ما قرأنا نص مصطفى صبري، نقرأ نص مركز جدا للبرت حوراني عن محمد عبده، نص مركز جدا جدا ومهم جدا جدا. طيب أي صفحة؟ كمان بحسب الطبعة، بس الطبعة اللي معايا صفحة 153-153. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. طيب، يقول كانت إحدى غايات محمد عبده الرئيسية أن يظهر إمكان التوفيق بين الإسلام وبين الفكر الحديث، وأن يبين كيفية تحقيق ذلك، وقد اشترك في مناقشتين حول هذا الموضوع، إحداها مع المؤرخ الفرنسي هانوتو، والأخرى مع اللبناني المستمصر فرح أنطون. كان الجدل من مقومات فكره، غير أن الجدل له أخطاره، ففي الدفاع عن النفس قد يصبح المجادل أقرب إلى خصمه مما كان يظن. ومما يلفت النظر أن محمد عبده لم يهتم في كلتا المناقشتين بمسألة صحة الإسلام أو خطأه، بل حصر اهتمامه بأمر اتفاقه مع ما يفترض بأنه من متطلبات الفكر الحديث، ولعل نظرته إلى الإسلام قد تأثرت هي ذاتها وفي أثناء المناقشة بنظرته إلى ما يفتقر إليه الفكر الحديث، فقد تابع النهج الذي عهدناه لدى الطهطاوي وخير الدين والأفغاني في التوحيد بين بعض المفاهيم الفكرية التقليدية التقليدية للفكر الإسلامي وبين الأفكار السائدة في أوروبا الحديثة، وعلى هذا النهج انقلبت المصلحة تدريجيا إلى المنفعة، والشورى إلى الديمقراطية البرلمانية، والإجماع إلى الرأي العام، وأصبح الإسلام نفسه مرادفا للتمدن والنشاط اللذين كانا قاعدتي التفكير الاجتماعي في القرن التاسع عشر. ولا شك أنه كان من السهل باتباع هذا النهج تحوير، إن لم نقل إبطال، المعنى الدقيق للمفاهيم الإسلامية، وتناسي ما يميز الإسلام عن غيره من الأديان، لا بل عن النظرة الإنسانية اللادينية. جيد؟ طيب بعدين يقول، فهل فتح محمد عبده من دون قصد منه الباب لإغراق العقيدة والشريعة الإسلاميتين في لجة مبتكرات العالم الحديث؟ وهنا تجي العبارة المركزية مشهورة جدا، يقول لقد نوى محمد عبده إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا بعد الآخر. وليس من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية الكاملة. شفتوا أمس لما قلنا في افترق، أيوة في فريقين نشأوا عن محمد عبده، فريق إسلامي وفريق علماني أو ليبرالي. هو يقول لك ليس من المصادفة، وكأنه يقول ليس من المناقضة وليس من المستغرب أنه نشأ فريقان عن محمد عبده فريق، وهنا يقول ليس من المصادفة أنه ينشأ فريق يتبنى العلمانية الكاملة بدل العلمانية الجزئية التي كان يتبناها محمد. ها؟ هذا صفحة 153. طيب صليتوا على النبي يا جماعة ولا ما صليتوا على النبي؟ طيب من الأفكار المركزية اللي صارت في تلك المرحلة وكانت من جملة الصراع بين الفكر الإسلامي والفكر الليبرالي والحداثي، مسألة المرأة. مسألة المرأة صار، ما جبت كتاب مع أنه موجود وأمس كنت كان معي، قولي في المرأة لمصطفى صبري. لكن عموما البرت حوراني صفحة 221 يقول: والواقع أن فكرة مناصرة المرأة كانت قد أصبحت منذ قاسم أمين هاجس التفكير الوطني في مصر، هاجس التفكير الوطني في مصر، وليس من قبيل المصادفة أن تدخل في عداد الأيام الوطنية الخالدة، تلك الأيام التي سارعت فيها النساء بقيادة هدى شعراوي إلى خلع الحجاب والاشتراك في الحياة العامة. طبعا قصة قاسم أمين وتحرير المرأة، احنا قلنا أمس يكاد يكون من المرجح أنه محمد عبده كتب بعض فصول كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، هو قاسم أمين لا شك متأثر تأثر مباشر بمحمد عبده. طيب كذا احنا لسه ما تكلمنا انه في نفس المرحلة وفي نفس الوقت بالضبط هذا اللي في كل الصراعات الفكرية بدأ تشكل عندنا جماعة إسلامية. هذه الجماعة صارت عبر التاريخ هي الجماعة الأكثر تأثيرا في الواقع الإسلامي في القرن العشرين بلا شك وبلا ريب. لكن مثل ما ذكرت من اللافت للانتباه أن تأتي كتب فكرية تتكلم عن مركزية الصراع الفكري في تلك المرحلة وتشرح صور هذا الصراع وتتكلم عن أنواع الرموز الفكرية التي كانت موجودة، ثم لا يكون هناك ذكر أو حضور لهذه الجماعة في مثل هذا الصراع الذي هو مركزي في الصراع. ولا شك كان في تبني لمستوى أو لطريقة معينة في الإصلاح، هذه الطريقة أثرت في المجتمع بشكل عام بعد ذلك إلى أن نصل في نفس المرحلة تلك إلى أعداد هائلة جدا جدا من المنتسبين إلى هذه الجماعة وإلى تأثير على المستوى الشعبي كبير جدا جدا. لكن مثل ما ذكرنا لم يكن هناك حضور حقيقي وفاعل في مستوى الصراع الفكري الذي كان المشكلة الكبرى أو واحدة من المشكلات الكبرى بلا شك وبلا ريب، ليس في تلك المرحلة فقط وإنما في امتدادات تلك المرحلة أو في جذور تلك المرحلة التاريخية، بمعنى أنه لم يكن شيئا جديدا وإنما كان شيء له تاريخه وله جذوره. طيب بس بعد شوي نجي عشان نقفل. طيب فأنا أقول إحنا ما جينا إلى هذه القضية، أو يعني أقصد ما تعرضنا لفكرة إيش هي تفاصيل هذه الجماعة في النشأة كيف دعوتها، هذه إن شاء الله يمكن نأخذها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فإحنا ما إحنا ماشيين بالتسلسل التاريخي التام، إحنا ماشيين بالسياق الفكري، لكن حنرجع إن شاء الله بعدين نرجع بالتسلسل التاريخي لما نذكر السياق الإصلاحي. يعني إحنا مثلا ممكن في اللقاء القادم نرجع كمان خطوة للوراء نقول إيش الإصلاح اللي كان عند جمال الدين أفغاني، جيد، وبعدين إيش تأثيره على من ناحية الإصلاحية مو من ناحية الفكرية الآن، جيد، إيش الإصلاح اللي كان عنده، هل المدرسة الإصلاحية، هل الجماعات الإسلامية هي امتداد للمدرسة الإصلاحية التي نشأت عليه جمال الدين أفغاني ثم محمد عبده ثم محمد رشيد رضا، أو هي بس متأثرة فيها فقط بدون ما تكون هي امتداد حقيقي لها؟ فهذا إن شاء الله يجي. طب باقي سياق آخر اللي هو سياق، طبعا شوفوا يا جماعة لإكمال الفائدة ما حنذكرها، بس نقول ترى اللي يبغى يدرس هذه الحقبة بشكل جيد لازم يكون عارف شيء من الأفكار المؤثرة في السياق الغربي، يعني أقصد في السياق الغربي نفسه هو يعني لما تجي تقول والله رفاع الطهطاوي كان متأثر بهذا الفيلسوف الفرنسي، إيش معناها يعني؟ طيب لما يقول والله ترجم كذا كتاب كذا، إيش يعني؟ ليش ترجم هذا الكتاب؟ وإيش مدى تأثير هذا الكتاب؟ قد يكون هذا الكتاب أصلا هو مركزي في سياق ناحية الثورة الفرنسية مثلا وما بعد ذلك، فإيش مدى التأثير والانعكاس بعد ذلك؟ طيب أنا بشوف ما أكون نسيت شيء من الأشياء المهمة. كاتب واحدة من الفوائد، شوف يقول لك مش هي الفائدة. أنا والله ناسي شو، خلنا نرجع شوف شو. كاتب محش قوي. محش ما ترى المحش. لا هو عشان الكتاب أنا جاي كاتب جالس أقول يعني إذا كان في فوائد، بس غريب والله يبغاله شو اسمه، يبغاله عدسة فكرية عشان تفهمه أصلاً. دقيقة أصبر خلينا أنا بفهم وأحاول أفهم. دقيقة واحد من طيب شكرا الله يجزاك. اقرا عليكم المحش بس ما حد حيضحك ترى انه محش فلسفي. قولي في المرأة، شكرا لك يا عمران جزاك الله خير، ما هذه المواكبة للتحديات المعاصرة المتعلقة بالمحاضرة. شكرا لك يا عمران، جيب لي مقدمة المؤلف. طيب يا جماعة اقول لكم اياه، يبغى له شرح ما يضحك ترى. هو ما دام جبت السندويشات يلا خلنا تتسلوا عليه، بس زي ما قلت لكم ما حتضحك عليه. هو الان ترى من المسائل الاساسيه اللي ناقشها في الكتاب مصطفى صبري مساله وحده الوجود، زين وحده الوجود تمام. فهو يقول في مقدمه النكته هذه، يقول مساله وحده الوجود التي هي الثانيه من هذه المسائل الاربع المتكون منها الكتاب التي شغلت اذهان كثير مفكرين الاسلام استعصت على الفحول من العلماء الاعلام، جاءت في كتابي وحيده في بابها من حيث تحري الدافع الى نظريه غريبه كهذه لا ينساق اليها العقل اذا خلي وطبعه من اذا خلي طبعه يمكن، ومن حيث التعمق في المقارنه بين ادله اثبات الابطال. والكاتبون في هذه المساله في الازمنه القريبه انما حاموا حول اكتناهها عن بعد ولم يدق الباب فضلا عن دخولهم الدار. تمام خلاص فهمت الفكره. دحين بيقول النكته. طيب يقول فهو جاب النكته فلسفيه متناسب مع وحده الوجود. يقول ومن نكد الايام وطغيان الجهل ان يكتب عن هذه المساله العوصاء شاعر عراقي او ناثر مصري معروفان، لو فرض فرض المحال فاتحدت الموجودات على مقتضى وحده الوجود وأصبحت موجودا واحدا ينطوي على وجودهما أيضا لأفسد تلك الوحدة بشذوذ عقلهما عن عقول الآخرين. تمام. هذه النكتة يعني. هذه نكتة مفكرين فلاسف يبغى له سبورة. طيب طيب نكمل في موضوع المرأة ومركزية موضوع المرأة في تلك المرحلة. شوف هذا في كتابه القولي في المرأة، أول ما قال أما بعد قال فقد كانت مسألة المرأة قبل زمان غير بعيد أعظم فارق بين الشرق والغرب، أعظم فارق بين الشرق والغرب والإسلام وغيره في المجتمع، حتى أنه لم يكن يخطر بالبال أن يجد الغرب في امرأته المكشوفة مقلدا في الشرق من الشرق المسلم المشهور بغيرته على نسائه مهما قلد في غيرها. لكن الأسف أن غيرته على نسائه زالت مع غيرته على إسلامه، وربما كان زوال الأولى جزاء من الله تعالى في الدنيا على زوال الثانية. ثم إن من نظر إلى مظاهر الغرب يحسب أهله يعبدون المرأة ويجلونها بهذا الحد، ومن هذه المظاهر اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ. طيب، هذا في قولي في المرأة، لكن في كتاب موقف العقل والعلم والعالم يقول، وخلاصة الموقف أن إخواننا المصريين، الله يهديكم يا عبد الرحمن، بس الله يهديكم، يقول وخلاصة الموقف أن إخواننا المصريين لم يكفهم وقوع بلادهم تحت استعمار الغرب حتى تملك الاستعمار قلوبهم، وكان المعافون منه العامة من العامة والخاصة وكان المعافون منه العامة خاصة والقليل من الخاصة غير مسموع الكلم لاتهامه بالجمود والرجعية. وقد تمت صفة ذاك التملك بثمن بخس من نشرات داروين في بلاد العرب، قالوا إن هذا العلم ينفي كل ما لا يثبت وجوده عن طريق المشاهدة والتجربة، ففضل متعلم مصر العصريون الإيمان بالعلم، كما قال الشاعر محمد إحسان المحامي: آمنوا بالعلم دينا وهدى، ليس بعد العلم للأفهام دين. يقول وما نفهم تحفظ الأستاذ فرح لحساب الدين بتخصيص القلب محل للإيمان. بعدين يقول تكلم، يقول وجاء قاسم أمين فأعلن شعار المذهب وهو عبادة المرأة، فيا له من انقلاب بلغ بالاستعمار ما لم يبلغه الإيمان، فأسر القلوب وحل رباط الإسلام وحرر المرأة وأسامها في الأسواق وقدمها على الرجل إلى آخر الكلام. طيب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيما يتعلق ب الدرس اليوم أو مجلس اليوم، هو رجوع إلى نفس حقبة أمس للملمة الفراغات، وللتأكيد على أننا إذا كنا سنتكلم إن شاء الله عن الصحوة في قابل الأيام، فنحن نتكلم عن صحوة حقيقية حصلت بعد حالة متدنية من الانحطاط الفكري والهزيمة الثقافية الواضحة، وأن هذه ممتدة بجذورها إلى بداية دخول نابليون إلى مصر، والتبعية للإمبريالية الغربية أو الاستعمار الغربي، وأنه صار فيه عندنا دولة حديثة. هذه الدولة الحديثة أعادت تشكيل المجتمع، أعادت توزيع القوى، ورأت أهمية التحديث وضرورته، وبعد ذلك صار في السياق السياسي هذا ضعف واضح، تبعية واضحة للغرب. احنا قلنا جاء أحفاد محمد علي باشا ما يملكون قوة محمد علي ولا إمكانات محمد علي، فصاروا ارتهنوا إلى هذه القضية. صحف عربية تمتلك التأثير على الجيل، قدمت الثقافة الغربية بشكل واضح، علماء شريعة تأثروا بهذا الطرح الغربي، رواد إصلاحيون تأثروا ببعض الأطروحات الغربية. بمجموع هذه البذور حصلت انعكاسات في بداية القرن العشرين، وفي منتصف القرن العشرين جاءت أفكار أخرى جديدة صادفت محلا مشوها مليء بالضعف الديني، فيتأثر بمزيد من الأفكار الإلحادية والأفكار المشكلة. هذا من حيث السياق الفكري فقط. ثم إن شاء الله اللقاء القادم قد نتم بعض الأشياء في السياق الفكري، تمام، أشياء كذا بسيطة، يعني بسيطة ما تتجاوز ربع ساعة ثلث ساعة إن شاء الله. بعدين على طول ننتقل للناحية الإصلاحية بإذن الله تعالى. حنتكلم على طول في اللقاء عن نشأة جماعة الإخوان، إيش الفكرة اللي تتركز عليها، وناخذ السياق والهذا والمراحل. قد ننتهي إلى بذور الصحوة الإسلامية، بذور الصحوة الإسلامية في محطات هي عموما محددة وواضحة ومحددة في خلنا نقول انتقال الفكرة إلى أن صارت بذورا معينة، هي نشأة معينة، صارت هذه النشأة حملت في داخلها بذورا لفكرة أخرى أو بذورا لامتداد آخر بصورة أخرى بعد زمن طويل أو بعد عقود من النشأة، نشأة عن هذه البذور الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية نبغى نتكلم عنها كمان بشكل تفصيلي، تمثل هذه الصحوة، طبيعة الصحوة، إيش كانت، إيش الأفكار اللي كانت داخل هذه الصحوة. وبعدين نجي إن شاء الله لمحطات ضرب الصحوة الإسلامية أو محطات انكسار الصحوة الإسلامية والآثار. نحاول هنا طبعا ندخل بشكل أكبر في الناحية النقدية، إنه إيش كان في أصلاً إشكالات، إيش كان في ضعف، إيش كان في كذا، وبعدين نجي للحرب الجديدة على الإسلام اللي هي أشرس من كل ما سبق، واللي هي صارت في 20 سنة الأخيرة، سواء تحت شعار الحرب على الإرهاب أو بعد ذلك ما تبعه من تسلط سياسي داخلي للقضاء على التمثلات الإسلامية والجماعات الإسلامية وما إلى ذلك، إلى أن وصلنا إلى الحال الذي نحن فيه اليوم، وما هو ما هي ملامح المستقبل المتوقع بإذن الله تعالى، أو ما الذي ينبغي فعله لصناعة مستقبل أفضل بإذن الله تعالى. هذا، ونستغفر الله من ذنوبنا ومن جهلنا، ونسأله الستر والعافية، ونسأله القبول، ونسأله البركة.